ابنة عمك؟ أقول لي إيه والله أبغى أتزوج بنت الجيران. حسن، قد نذهب إلى أبيها، هيا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطيفة وقفره الزوى عمه. هاي يا هذا، جئتك مرغب في طلب يد ابنتك لهذا الرجل، فما رأيك؟ هذا أبقى للمخرز هذا دو دولي ابنتي، يا بتجرح اليد بيدي ابنتي. ايه اللي على طار بنيتي ايه اسمها بنتي. المهم شوف، انت انا رجل من العهد العباسي، جئت فزعة لهذا الرجل. ايه والله ما عارفه، بس هو جاي يقول بيزوجني. خلاص ما يخالف، بس نبغى شقه في السود، ونبغى مهر 300,000، ونبغى أبوها يشتري له شبح يعني مثل ما قلت لك زي يعني، ها، وأبوها طول عمرك يشتري لها أرضية بشمسان ودة يعني قيمتها، فنبغى كل هالطلبات. أبشر رجل، اتق الله يا عمي. وش هذا؟ اسمع، سأقول لك قولا، ما رأيك؟ أريد أن أقاتلك، إذا غلبتك سوف تزوجه بدون أي مقابل. أنا أصبحت في القبر يعني، سوف أزوجه غصبا على أنفك. إذا قتلتني فلك الخاتمة من الأولى والآخرة، وما رأيك؟ تقول مسلتني هذا، هيا قم قم، أريدنا أن أحاربك بسيفي. هذا السيف، هيا اقترب منه، هيا اقترب، تقدم. أفا يا لا أفا، والله والله أقرب. ها شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال. شد الرحال وكم شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال. وتزين الشهداء للحور التي لجمالها يتسابق الأبطال، شد الرحال وكم شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال. وتزين الشهداء للحور التي لجمالها يتسابق الأبطال، ومقيد الأغلال عند أحبتي، وأرى الأحبة

ايش مهنتك؟ ايش انت؟ شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيلا. ما شاء الله تبارك الله، اجل تدرس عماننا. اي نعم. اجل علمني وين انت ساكن عايش اسجيك بعكه وتيس دهام. سل الجمال باي ارض الله غدا تجبك ابها ويروي السهل والجبل. ما شاء الله عليك يا ذا الولد. طيب ايش حالتك الاجتماعيه؟ انت رجال متزوج ولا انت رجال انعزب؟ وزوجه منحتني كل ما ملكت من خالص الحب تحنانا وايثار. يا ولد كل ما اعطيتك سؤال رديت علي. ان شاء الله عليك. طيب ابغى في وجه الجمهور ايش معنى مكه؟ ان كانك فصيح وشاع. اما عن مكه قد يهون العمر الا ساعه وتهون الارض الا موضعا وهي مكه. طيب الامه الاسلاميه احرجتك. الامه الاسلاميه وفوق أرصفة الأحزان أرملة لم تلق في حالك الأيام معتصمة. ما عاد خليتني شيء يولدي الله يصلح قولي. طيب أبغى أشتك عن حاجة. إي حقيقة إنها مرض. إي والله كثير من النار. الله يخرجنا وإياه. آمين آمين. ومن يسمع. آمين. الكبر والحزن. إيه؟ إيش رأيك فيه؟ سويت له في مخيلتك هذه. والله نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربدا. ما عاد خليت لي نفس. تفضل. لكن الله يوفقك ولدي. آمين. وصيت اللي يقول السامعين. خذ ما أردت من الدنيا وأهليها لكن تعلم كيف تعطيها. طيب يا ولدي اليوم أنت تعطيني من ذا الفصيح. الله يسلمك. أنا بعطيك من عندي من بعض الحاجات اللي عندنا حنيا شيبان. يا طير يا طير يا طير السعد يا اللي ترفع جنح. لو هنيك لي ضاقت عليك الأرض خليتها أجيت ورحت يا طير السعد تلقاها ضوب الرياح أظل ما فيه ديره صح لساني صح لساني. الحقني يا ولدي وبنزوج والله يوفق. الله لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد وادفع الشر عنا والفتن والزلازل والمحال وادفع الشر عنا والفتن والزلازل والمحال يا ما روي كلامك في محاضر عزاز القوم روه ما اختلفنا عن الميعاد رغم الظروف القاسية ما اختلفنا عن الميعاد رغم الظروف القاسية. يحكى أن هناك يعني لصان، لص ذكي ولص غبي. هذا اتفقوا اللصان أنهم يسرقوا بيت، فيوم جاء اللص الذكي نطف البيت تمام، ولا سمع راعي البيت إيش طيحته في الحوش، فجاء راعي البيت قال مين؟ جاء اللص الذكي قال إيش؟ مياو. قال هذه بسة بسة تمام، ما بتضر يعني عادي. ولا اللص الذكي عدى، جاء اللص الغبي ولا نطف البيت، راعي البيت قال مين؟ جاء قال له بس ثاني. فضح نفسه. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. أخي المنشد عماد عبد العزيز يقدم لكم نشيدا بعنوان راية الإسلام. راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها من ظلام وشرور، من ظلال وشرور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها من ظلال وشرور، من ظلال وشرور. كلما تخفق الأحد بالأمان والسرور